أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماء أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماء عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم الفاتح.